بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان باللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد، استكمالا لما يتعلق بمباحث الإيمان، ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله أن قول بأن الإيمان هو التصديق اعترض شيخ الإسلام وأهل السنة من قبل أن الإيمان لا يأتي بمعنى التصديق حسب لأمور وأوجه، ذكر شيخ الإسلام وتوسع في ذكرها في كتابه الكبير الإيمان الكبير، ومن قبل ومن بعد ما زال أهل السنة والجماعة يبينون ويذكرون الفوارق بين الإيمان لغة والتصديق، لأن القائل بأن الإيمان لغة هو التصديق نحاكمهم ويحاكمون باللغة، فثمت فوارق بين الإيمان والتصديق عند أهل اللغة، والميزان الآن هو ميزان أهل اللغة، فاللغة لا تقبل المساواة من جميع الأوجه بين الإيمان وبين التصديق، ثم فوارق أن التصديق يأتي بمعنى كذا والإيمان بمعنى كذا، وأن الإيمان يستعمل في سياق ولحاق كذا، وأن التصديق يستخدم ويستخدم ويستعمل في سياق لحاق وسباق إلى غير ذلك، ثم أن التصديق يقابله كذا وأن الإيمان يقابله كذا. وأيضا بعد ذلك ننظر إذا ادعى مدعي أن الإيمان هو التصديق لغة مع بيان أوجه الفوارق فهذه تهمة ضمنية للقرآن والسنة، والقرآن منزل بلسان عربي مبين، فمن يقول أن الإيمان هو الإيمان فقد اتهم القرآن بأن الله عز وجل ساوى بين هاتين الكلمتين معنى لفظا مثلا في اللغة، واللغة لا تقر بهذا، هذا تكذيب ضمنا. لكن هؤلاء قلت لكم في غير ما من دروسنا يعني أقل من كلام ابن تيمية وغيره أن ثمة هذه الاعتراضات والتعليلات والشبهات ليست في ذاتها علة قائمة أو شبهة يعني قاطعة، قدر ما هي إرادات أوردها المتكلمون حتى يسلم لهم شيء من آرائهم من بدعهم لربما عن هوى أو جهل أو عصبية تعصبوا الإمام من أئمة المسلمين ذهب ونص على هذا القول هو خاطئ، فهذا الإمام عندهم معظم، فكل ذلك حتى يسلم لهم تلكم الأخطاء يبدأون يكون عللا وشبها عل وعسى أنها تستقيم معهم أو للسامع بأنها تشفع لهم في مسلكهم الباطل. والصحيح أن هذه اللغة قلنا لكم لا تقبل. أما الإيمان يقابله ماذا الذي يضاد الإيمان في القرآن والسنة وأيضا في اللغة، ما الذي يقابل؟ طويل قصير حار بارد قريب بعيد، لكن الإيمان يقابله ماذا في القرآن؟ لأن الإيمان العرب استخدمته باستخدامات، والشريعة وظفت واستعملت هذا الإيمان بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالله عز وجل قال الذي لم يؤمن فهو كذا وكذا بنص القرآن بنص السنة، فالإيمان يقابله ماذا؟ ها؟ الكفر. صحيح. طيب هذا لأن العرب لم تستعمل الإيمان، لم تستعمله، تستعمله على ندر في مقامات ضيقة، ومن استقرأ لغة العرب لا سيما في الدواوين الشعرية ما وجد أنهم يذكرون الإيمان إلا من الأمن والطمأنينة والإقرار والثقة، اطمأن وآمن واستقر ووثق، وهذه العبارات اشتغل بها واستعملها العرب، الإيمان ما عرف بهذا الاستعمال الواسع إلا في الكتاب والسنة، ولهذا الإيمان يأتي بمعنى هذه المفردات، ثم لم تقتصر الشريعة على أن الإيمان هو الإقرار أو الثقة، بل زادت ثمة شروط. الإيمان هو قول وعمل، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليس بالإيمان الطمأنينة، أنا مطمئن بهذا الإيمان لكن ما يشفع لي هذا عند الله عز وجل، أنا مقر بهذا الإيمان ما يشفع. ولهذا عامة الناس من قبل من بعد، على رأس أبو طالب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مصدقا ومقرا، لكن آمن إقراره وثقته، بل سجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب وأوذي وفي الأبيات الأولى المسبة لا صدع بالإيمان، ويعلم أن ابن أخيه على حق مقر، لكن هذا لم يشفع لهم لأنه لم يؤمن، لأن الإيمان الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام من أبي طالب هو الإيمان بالدين، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله هكذا. فهنا أما إقرار وتصديق ومعرفة وثقة وكل ما ذكره أهل اللغة فهذا مسلم، لكن الاتباع. إذا الإيمان في اللغة هو يأتي بمعنى الأمن والأمان، وهل اللغة يقول لا تفسر اللفظ بمعنى، لا سيما أهل الاصطلاح أهل الكلام الاصطلاحيون هؤلاء يقول تفسر الشيء ببعض المعاني، لا ما معنى مثلا الصلاة، أقول الصلاة هي صلاتك لله، قالوا ما يقبل لغة ولا اصطلاح، لا تفسر الماء بالماء بمعنى قل هي أقوال وأفعال. فإذا فسرت الإيمان فلا بد أن تفسره بمعنى من المعاني الأربع أو الثلاث، لا تقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، لغة ما تقبل اللغة، تأتي بمعنى آخر. الإيمان هو الطمأنينة مقبول، هو الإقرار مقبول، هو الثقة مقبول، هو الركون مقبول، جميع المعاني هذه من تفسيرات اللغة، واضح؟ طيب الصلاة كذلك الزكاة، عند نحن في الشرع الصلاة في لغة الدعاء، في الشريعة دعاء مع زيادة معان أخرى، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومفتتمة بالتسليم، لأن الصلاة لا تقبل شرعا إلا بهذه، لا تقتصر على اللغة ولا عقلت الشريعة ولا عقلت الشريعة. إذا الإيمان في اللغة نتفق نختلف مع معناه، نختار واحدة من هذه المعاني، لكن نقول للمخالف هل إذا أقرينا واتفقنا أن الإيمان هو الإقرار أو التصديق هل هذا يكفي؟ هم قطعا يقول لا، لكن لم يأتون إلى أصله وفصله وتنزيه وتوظيف ولابد من الأعمال، هذه مسائل خارجة. نقول لو إنسان صدق بقلبه ولم يركع لله وأشرك واستهزأ بالدين وما يعلم من شرك ولا بدعة ولا كبيرة إلا فعلها وما من طاعة إلا وتركها، عندكم مؤمن؟ التزموا باللازم هذا، التزموا باللازم هذا، قالوا مؤمن، لأنهم أخذوا بكلام ما يقبله العقل ولا الدين، لكن عقلاؤهم لم يقبلوا بهذا، لم يقبلوا بهذا، عقلاؤهم قالوا لا، هذه الأعمال هي ثمرة، هي من حكمة، هي من آثار، هي من الدين، يشكر ويثاب فاعلها، ومن لم يفعلها فهو فاسق، إلى هلم جرا. ولهذا خلافنا مع هذا نقول لفظي، خلاف الذي يقول لا تدخل في مسمى الإيمان وجودها كعدمها، ثواب آخر، لكن هذا مؤمن ولم يفعلها، ولو فعل المصائب كلها والموبقات كلها هذا ما يقول به مؤمن. التزام بهذا المعاني، قلت لكم أن أبا حنيفة رحمه الله حسب قراءتي له لم ينص على هذا الكلام، ولا أظن أن أبا حنيفة يعرف هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن الأتباع حملوا أبا حنيفة رحمه الله هذه المعاني وهذه التعريفات، وهذه أشد منها نكاية وسوءا، ما أقول لربما سوء أدبا، أنهم حملوا أبا حنيفة أوجه الإيرادات والشبه، لو قلنا كذا كان كذا، لكن أبو حنيفة رحمه الله عاش ومات لا يعرف هذا الكلام. التفريعات والتشقيقات والإيرادات والإلزامات المخالفة لا سيما تلزم أهل السنة من الصحابة والتابعين إلى قيام الساعة، تلزم بلزومات ما أنزل الله عليهم السلطان وتنسبها لأبي حنيفة رحمه الله، هذا يعني رابع أربعة في الأمة الإسلامية في تاريخ الأمة، إذا كان يهود نصارى مسلمين أركاننا الفقه أربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أركان لا تمسهم بسوء، حاول تعتدل، حاول تنزل، استطعت أن تقرب قول أبي حنيفة إلى كلام أهل السنة أقرب وأنجل وأسلم عند الله، الله أحب إليه العذر، أنت ما تعتدل هذا الإيمان، أما تأخذ وتحمله قولا لم يقوله ثم ترد النصوص من الكتاب والسنة حتى يسلم لك هذا القول الذي لم يتفوه به أبو حنيفة. بل كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة فيما أعلم أنه منسوب إليه، سواء رواية البلخي سواء غيره، كل ذلك حسب قراءتي منسوب إليه، منسوب إليه. بل بعض محققي الأحناف ممن شرح هذا الكتاب في المقدمة وفي أثناء إذا ضاقت به العبارات ورأى أنها قال والأمر لا يخفى المطالع والناظر أن الكتاب في أصله منسوب، ولكن بما أن أصحاب يقصد الحناف أخذوا به واستعملوه وتقبلوه بينهم فهو ما زال. هذه العبارات لا ترضي الناس على حساب رجل. أنا أقول لما أقول أرابع أربعة بمعنى أن الفقه لم يبقى إلا الأئمة أربعة، صح هناك أئمة أعلام الثوري وزفر وثور وأئمة أعلام كل هؤلاء لهم مذاهب، لكن انتثرت. أتكلم على المذاهب الباقية. فالإيمان يقابله الكفر، التصديق يقابله الكفر، يقابله التكذيب. ولهذا المرجئة عندهم الكفر متى يكون، متى يكون فلان كافر؟ إذا استحل، إذا جحد، يعني يدندنون حول أعمال القلب بعبارات تدل على مضادة، تكون مضادة ومخالفة للأصل في التصديق. التصديق يقابلهم التكذيب، ومنها عبارات التكذيب الاستحلال الجحود. ولهذا يقول فلان لم إذا لم يستحل لم يجحد، هذه ولهذه أكثر ما يدندن حوله المرجع هذه العبارات الاستحلال والتكذيب والجحود. الكتاب والسنة علماء السلف قائمون وقائلون بأن الرجل المؤمن الذي يصلي ويصوم ويقوم قد يكفر بكلمة واحدة لو لم يستحله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟ بعد إيمانكم بكلمة واحدة. أجمع علماء السلف أن من المكفرات ما هو قول وما هو فعل. يكفر الإنسان بهذا القول بعينه سواء استحل أو لم يستحل، سواء كذب أو لم يكذب. بل لو كان دعا أنه ولي من ولي الله، لو في جوف الكعبة يصلي وهو جاحد للصلاة كفر، لو كان في مصاف المسلمين ويقاتل معهم يعني أسد زر غضنفر مقدم وهو يوالي الكفار كفر، لو قاتل إلى آخر قطرة من حياته وهو يوالي كفر. إذا الاستحلال والجحود الأمور القلبية هذه الله لم يطلع عليها نبيا فضلا عن ولي أو عالم، فنحن مطالبون شرعا بالظاهر. ولهذا الشريعة علقت الأحكام الشرعية بالدنيا بالظاهر فقط. فإذا السؤال للمشايخ أنتم، إذا كان الإيمان يقابله الكفر والتصديق يقابلهم التكذيب، هل في وجه مساواة بينهما؟ إذا هذا أحد الفوارق والمفارقات، أن التصديق لغة ليس هو يأتي بمعنى الإيمان، أو بمعنى صح ليس الإيمان هو التصديق حسبه، بل من معانيه يحتمله الإيمان لغة لا أنه هو. الفرق الثاني يقولون يعني هل الصرف يقول أن الإيمان يتعدى أو لا يتعدى، التصديق يتعدى بنفسه، الإيمان لا يتعدى إلا بأداة. مثلا فلان تكلم بكلام أو أخبرني بخبر قال حصل كذا وكذا، أقول صدقت، صحيح. إذن صدقت صدقة فعل ومتعدي بنفسه، أي صدقتك وصدقتك تعدى بنفسه. لكن لما أريد أن أقول أنا آمنت بما قلت من قول ومن خبر، لما الآن أسمعتني وأخبرتني خبرا جديدا فأريد أن أقول قد آمنت بهذا الخبر، ماذا أقول؟ أقول آمنتك، لكن صدقتك أقول آمنتك ما تأتي، أقول آمنت بخبرك، آمنت لك بك لك، إما بالمتكلم المخبر أو بالخبر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقا، وما أنت بمؤمن. فالإيمان في اللغة لا بد من أداة تعدى حتى يتعدى معناه، أما التصديق تعدى بنفسه. السؤال هل الإيمان هو لغة بجميع الأوجه التصديق؟ لا، لأن التصديق يتعدى بنفسه. ثاني استعمال آخر، الإيمان غالبا يكون للأمور الغيبية، الأمور المظنونة غالباً. ولهذا إيمان المؤمنين بالإيمان متوقع على الأمور الغيبية، والإيمان بالأمور الغيبية هي التي تجعل المؤمن يعمل ظاهراً وباطناً، والذي يدير ويحرك هذه الأعمال الظاهرة أعمال القلوب. وهذه أعمال القلوب هي روح أعمال الجوارح، وروح أعمال القلوب اليقين. واليقين لا تعرف العرب إلا الإيمان بالأمور الغيبية. لما تستقرئ القرآن والسنة تجد ما ذكر الله عز وجل وهم يوقنون إلا الأمور الغيبية التي مفاصلة. ولهذا المنافق يوافق المؤمنين والمسلمين في الظاهر، حتى المنافق يوافق المسلمين في الظاهر. يقول ابن سعد في الطبقات وغيرهم، يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاة الفجر عن يمينه ويساره، كان عن يمينه الجد بن قيس وعن يساره عبد الله بن أبي وسلم، رؤوس الكفر والنفاق الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عنهم عن أمثالهم وضرابهم وأترابهم أثقل صلاة على المنافق أو على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يصلون لكنها ثقيلة. والقرآن يقول الله عز وجل إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، يقومون لكن ذكر الله إلا قليلا. لكن كل ذلك يراؤون، حتى تقسم لهم دماؤهم وأمورهم ويصبح في مصاف. يأتي الأعرابي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله فينظر، هذه من كيس يقولها، قد يكون معه منافق، قد يكون معه الجد بن قيس والله عبد الله بن أبي، الصحابة كلهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو غالبهم. فينظر ينظر ينظر يقول أين محمد؟ لم يكن له إشارة ولا ريشة ولا مشلح ولا أمور ولا لحية زائدة، كلهم سواسية. لهذا كان على الأمير والوزير والسفير والحقير والإمام والمأموم والتاجر والطبيب، كل الأمة المسلمة تكون في الظاهر سواء، لا فضل بعضنا على بعض. إنسان ينزع عن الدرجة هذه، هذا نوع نفاق، نفاقه مكشوف. كان رجل يأتي لصلاة الفجر يتهادى من الرجلين، يخشى على نفسه من النفاق أن لا يقوم منافق، مريض معذور شرعا حتى لا يقوم نوع منافق. أما الآن يكشفون عياذ بالله براقع النفاق والزندقة. الآن ما عاد في الزمن هذا رجل منافق، ما في منافق في زنادقة. المنافق الذي يكون معنا في ظاهره في لحيته وسمته ويصلي معنا ويغار، لكن إذا خلى بشياطينه بإخوانه تظهر تمتمات النفاق. يا رسول الله والله إنه حديث ركب، حديث ركب وهم في المعركة، في المعركة، بل جلة بعض الصحابة تخلف عن هذه المعركة العظيمة في الصيف في تبوك، في الصيف، وهؤلاء كانوا صفا. ولهذا أخذتهم الإقدام والاستبسال وقوة المناصرة والظهور، أقل جبناء وأكثر بطونا وألسنة، وهم ما قالوا هذا لهم صادقون في الظاهر، كانوا في الصف الأول. لكن كلمات هكذا ما نزلوا عن الصحابة بشيء، بل ربما تقدموا على الصحابة بأعمال الظاهرة، لكن دسائس قلوبهم ظهرت. أجملنا عند اللقاء، أنزل الله وحي السماء، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالأصل في الوزير في السفير في الأمير في الفاسق في الفاجر في المنافق إذا كان في بلاد المسلمين أن يكون صاحب يعني متفق، أن يكونوا متفقين في الظاهر، في سمتهم في لبسهم في مسواكهم في أمورهم في صلاتهم في كل ما هو من الظاهر. النفاق بينه وبين الله عز وجل، إذا خلوا إلى خلوا، المنافق ما يفعل شيء إلا إذا خلا، والمنافق لا يسلم إلا ليعصم له ماله وأهله ودمه، لأنه لو ارتد ضربت عنقه، ويستباح أهله وماله. لكن يسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن هم فعلوا ذلك فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم. ما أقبلها، ما يأخذها عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام وجزاؤهم حسابهم على الله عز وجل، حديث ابن عمر الصحيحين. فلا بد المنافق يظهر ما يظهر المسلمون الأولياء الأنبياء متفقون، أما الباطل وفي ذلك فالتناوس المتناوس. إذن عود الإيمان ما يأتي إلا بالإيمان بالأمور الغيبية غالب. التصديق، التصديق أعم المسائل المشهور فيها المضمونة الغيبية الشاهدة. مثلا إنسان يقول السماء فوقنا، تقول صدقت، لكن ما تقول آمنت. لكن لما أكون في شك في مسألة ما فيأتيني خبر ولا أصدق، فيأتي من ثقة يقول حصل كذا وكذا، أقول آمنت بما قلت لأني كنت في شك. هو أمر آخر لم أره غيبي، يقول أنا رأيت كذا وكذا، أقول آمنت بما قلت، ما أقول صدقت، لأنني صدقت ما أنا عندي بقية علم أثرة علم وأنني وافقته، لكن ما أعلم بهذا. يقول حصل كذا وكذا أمر غيبي، يقول آمنت بما قلت. فالغيب يأتي بالأمور الغيبية الإيمان. فلهذا السؤال، وهذا طبعا سياقات استعمالات الإيمان في اللغة والتصديق تدل على هذا وهذا. إذن هذه الأوجه وهذه الفوارق تدل أن من قال أن الإيمان لغة هو التصديق حسب لا يتجاوزهم، وهذا مغالطة لغوية، وأخشى أن تكون اتهام ضمني للقرآن والسنة. واضح مين؟ فهذا طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو يستقي ما سبق من كلام أهل العلم في هذا المعاني، وأيضا حتى أنه رحمه الله كان صاحب جرأة بعلم كما يقول عمر بن حذيفة إنك لجريء، كان يعني يقول من اللغة، اللغة ليست قاصمة وليست عاصمة وليست الميزان. ثم ذكر فلان وفلان، ولا أريد أسوق لكم يعني مواقف متين عن اللغة، حتى أنه اتهم هذا الكتب يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد رجال ثقات، واللغة التي يعرفها الجوهري ولا الأزهري ولا بحيان ولا الأصمعي يأتون إلى العراب، الواحد منهم يقول على عقبه يسأل ويسمع الكلمات ويزينها، وتأخذونها قطعية الثبوت والدلالة ولا تأخذون بحديث. الأصمعي كان يطوف على الأعراب وما يسمعه يكتبه، ولما تقول العرب كلمة ويسمعها ويدونها السؤال هل العرب كلها أجمعت أمرها واجتمعت تحت خيمة في ما يسمى صدع عكاظ، قال اتفقنا نسمي هذه كذا كذا، ما في الأمم مضت هكذا. هذه اللغة عند العرب هي ما جمعت عليه العرب. لهذا أخذ على أبي بكر الباقلاني رحمه الله أنه لما قال إيمان هو تصديق بإجماع اللغة أخذت عليه، حتى إخوانه وأصحابه من الأشاعرة يعني ردوا عليه. ما يمكن، هذه سماعات يسمعونها، منها ما هو مقبول ومنها ما هو. والأصل ليس أن نقيم ونجري ونوزن كتاب السنة على اللغة، اللغة التي هي نجريها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوارق التي تبين أن ثمت فوارق، أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق وغيره، لا أنه لا يأتي إلا بمعنى التصديق. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان بلغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا، وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال له آمن. القوم لما قالوا أن الإيمان تصديق التزموا أيضا الإسلام من باب أولى أنه هو التصديق، ولهذا قالوا إذا لا فرق بين الإسلام والإيمان. وهذه مسألة شرعية ولغة نفسه مسألة لغوية، هل في اللغة ترادف؟ نعم، مجمع عليه عند أهل اللغة. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله استكثر من بيان الفوارق في العبارات، فاللغة هي أوسع اللغات، أوسع اللغات اللغة الإنسانية، ولهذا لها حمالة معان، ولهذا كلما ازداد التراد كلما كان على اتساع وسعة وهيمنة اللغة العربية على غيرها. والذي يعني يعرف اللغات الأجنبية ويعرف اللغة العربية لا يعرفها نطقا، لا علما بمعاجمها وبمصطلحاتها وصرفها، يعرف أن ثمة فرق بين الأرض والسماء، بين اللغة العربية واللغة اللغة الأجنبية دي. ضيقة العطن، ضيقة المعاني. ولهذا الأوروبيون في الزمن الأول كانوا يستشرقون، إذا تذوق الواحد منهم اللسان العربي أصبح بليعاً ولا يكتب إلا باللغة العربية، يرونها ثرية ثرية. ونجدهم أكثر الناس اهتماماً باللغة. كثير من المستشرقين أدوا في اللغة وحققوا كتب اللغة، لا لذات الإسلام بقدر ذات اللغة ثرية تعطي عطاء ثرية المعاني والمبان، فلهذا استرسل فيها. ولهذا من العرب النصارى في لبنان وغيرها، نصارى هم أكثر حسب علمي أكثر من خدم كتب اللغة تحقيقا وإخراجها من المخطوطات ومن النصارى العرب. وقرأت ليوحنا الباقولي، هذا من أوسع من تكلم من معاصرين عن اللغة العربية تاريخ اللغة، كلام عجيب، يعني كاد أن يأخذ بأزمة ورقاب اللغة لكن لم يسلم. ومن قبل ناصي ومن قبل هؤلاء لما يجدون يعيشون اللغة، وتقرأ سيرتهم يقرأ واحد من 20 ساعة باللغة، يقرأ ليل نهار، أدباء وحول كبار. اللغة إذا أخذها حتى المسلم وتذوقها واسترسل معها أخذها تأخذه يسترسل معها وتلهيه عما هو أولى عن العقيدة والتفسير. اللغة من تذوقها يعيش في عالم وذوق وحس مرهف. اللغة من تذوقها وعرفها وحاط ببعض كتبها البلاغية والأدبية والصرفية والنحوية يعيش في عالم آخر، إن لم يدارك الله ورحمته ورده إلى جائزة العلم الشرعي لاسترسلوا. ونحن نعرف ناس وجلسنا، بل بعض المشايخ ممن فتوا عن اللغة يعني كان بحر، يقول يعني الله من عليه، يقول من عليه أنه رجع إلى قراءة كتب السلف والفقه لما وصل لهذه البلاد. كنا في بلدنا، هو رجل شيخ الأزهر في مصر وله عليه فضل كبير في النحو، يعني ما أبالغ، رجل عجيب عليه فحل من كل اللغة، لا يعني أبالغ لما أقول لا شق له غبار في البلاغة والصرف والنحو والقراءات. لكن لما تجلس معاه في مسائل عقدية مسائل هي وضعته قليلة، لكن لما عاد كان صادقا في دعوته، ما أبالغ على كلامه، كاد أن يستحضر مجموعة فتاوى ابن تيمية، كاد أن يستحضرها. يقول عندما كنت أقرأها أول ما عينت في المملكة هنا في إحدى القرى في جهة زهران، وكنت أقرأها وأبكي. يقول أن هذا العلم عنا في بلاده. فأوصيكم بالعلم الشرعي والعلم السلفي واللغة أي نعود، فاللغة بابها عظيم. يقول الشيخ الإسلام لا يحط بها إلا الشافعي، يقول لا يحط بها إلا نبي، لا يحط بها إلا نبي. نعم عفوا. فلما قالوا أن الإسلام هو الإيمان التزموا، قال حتى الإسلام الإيمان بمعنى التصديق، فما في فرق بين هذا، بل هذا مراد منها، وهذا يخالف الكتاب والسنة. فلا نقبل لا لغة في ترادفهم، ولا يقبل الإسلام والإيمان شرعا ولا لغة في حيث الترادف. نعم. ولا يقال آمن ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العام، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موقعه. نعم. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنت له ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت بالمعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا بالخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن. والائتمان إنما يكون بالخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط. واضح. الكفر هو التكذيب فقط. نعم. بل هو إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزءا مسمى الإيمان. ولما يعني هم مصرون على أن الإيمان هو التصديق، نقول أين محل التصديق عندهم؟ هو القلب. صحيح، لأن التصديق عندهم محل القلب، والإيمان عندهم قول باللسان وتصديق بالجنان أو بالقلب. قالوا إذا التصديق محله حتى هذا يعتبر من الفوارق، نقول لا نسلم أن التصديق لا يصدق إلا على القلب، بمعنى أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، بمعنى أن يكون تكذيبا أو جحودا. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه أو كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى آخر حديث. والفرج يصدق ذلك أو يكذب، إذن الفرج قلب والعضو عضو، فالفرج يصدق ويكذب. فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن التصديق ليس محله القلب حسب، بل يصدق من القلب ومن اللسان ومن العمل ومن الجوارح، كما عليه الصلاة والسلام وصف أن الفرج يصدق ويكذب. صحيح. بل بعض الناس إذا رأيته يعني تقول أفعل كذا ولا يفعل عمل آخر تقول أنت تكذب بعملك هذا، ما يمنع، ما يقول لا، ترى تكذيبه من القلب. التكذيب يصدق ويصلح أن يكون أن تكون الجوارح محلا له، بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو سلم الترادف والتصديق يكون بالأفعال أيضا، بمعنى بالأفعال أيضا، خلافا لقولهم الذين يقولون أن التصديق لا يكون إلا بالقلب. نعم. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا لله ولا تغييرا له، فإن الله هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. نعم. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص، وصفه وبينه، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان بكلام الشارع مؤلفا من العام والخاص. نعم. كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل حاسبك ما؟ من قال بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب؟ الذي قال ماذا؟ من القائل بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب؟ القائلين عامة الجهمية على أشاعرة ومرجعة الفقهاء، التصديق عندهم مكانه القلب، لأن الإيمان ما هو؟ ما يتعلق عندهم بالقلب وما يتعلق بالجوارح، وأي جارحة هي؟ اللسان. فعندهم التصديق محله القلب، فلهذا يقابل التصديق التكذيب والجحود والاستحلال، كما قلت لكم هذه اصطلاحات المرجع توسعون فيها. فنقول نحن أهل السنة وأهل اللغة أيضا التصديق يعني يصدق أن يقع على الجوارح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الحسن، والأعمال تصدق ذلك كما قال، ولكن إيش كلام الحسن البصري يقول الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما صدقته الأعمال. نعم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. تكلمنا عن هذا، الشرع يأتي ويأمر بالصلاة، الصلاة لها معنى لغوي، لكن الشريعة تزيد في المعنى اللغوي وقد تنقص من المعنى وقد تجعله كما هو بحسب، ونحن مطالبون شرعا بالمعاني اللغوية ولا بالمعاني الشرعية؟ المعاني الشرعية، لو أخذنا بألفاظ الشريعة ونزلناها على اللغة حسبوا لعطلنا الشريعة. لكفر من أخذ الدين باللغة. يا عبد الله صلي، فصليت أنا أدعي الآن لأن الصلاة باللغة زكي، قال هي التطهير، أطهرت نفسي. زكي مالك، قال طهرته من الربا والخنا والشيء. حج، الحج هو قصد شيء معظم، قصد أي شيء معظم أروح خلاص نعوذ بالله. حتى عطلت الشريعة. لهذا الإسلام الدين يأتي بهذا الأصول المعنى اللغوي ويزيد عليها شروط، وقد ينقص منها شيء وقد يبقيها كما هي. نعم. أو إن الأرض باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله بمعناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق. وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من وراثه علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، فكان مفضل الرسول معاذيا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. هذا مجمع عليه. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. لما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان، حديث أبي هريرة، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمته لأتباعه: الحياء ما الإيمان؟ هم يقول أن هذه الأمور لا تدخل الإيمان. خطأ، مغالطة. لما؟ هل ليست لهم ثمة عقول؟ لا معقول، بل ما أبالغ بعضهم ممن ذهب إلى هذا القول المخالف، علماء كبار جهابذة، بل بعض المحدثون أئمة أعلام، لكن علم حتى يصل لهم قول أو مبدأ أو ركيزة أو شبهة أو إمام. ولهذا بعض الناس يقدس الأئمة والإعلام والأشخاص حتى لا يشعر، حتى لو كان على حساب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياة من الإيمان. ومر عليه الصلاة والسلام برجل من الأنصار في البخاري ومسلم، كان يعطي أخاه الحياة أكثر على أخيه، يقول: تستحي كثير الحياة، يقل. فقال عليه الصلاة والسلام: دعها، فإن الحياة من الإيمان. وهنا حديث أبي هريرة آخر: الإيمان بضع وستون شعبة والحياة الإيمان. والحديث الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها أو لا إله إلا الله. وهذا الحديث عن شيخ الإسلام الإمام أحمد في الرد على البليسي وغيره من أحمد بن الدؤات، من أعظم الأدلة في أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. هذا الحديث أعظم الأدلة، أول من أعظمها. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة الإيمان. إذن أعلاها عمل بالقلب وباللسان، وإماطة الأذى أدناها عمل جوارح، والحياة أعمال قلبية. فهذا الحديث جمع تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، قول قلبي وباللسان، وعمل قلبي وعمل الجوارح. هذا الحديث جامع لها. نعم. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا. وقال أيضا: البذاذة من الإيمان. البذاذة أي التقشف والتزهد. نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، والصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها فتبكي إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما. منها ما يقرب من شعبة الشهادة. هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى، وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذلك شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اما قوله الحكم غير ما انزل الله كفر بنص القران، وهذا كون الان يعتبر ناقلا للشيخ الاسلام كلامه على السداد، لكن في مساله حكم غير ما انزل الله تكلمنا عنها وجعلها رحمه الله بن ابي عز انها من الفسق وانها كفر دون كفر، وبينا تفصيل على السنه والجماعه في حكم غير ما انزل الله. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أقرب الإيمان. إذن تغيير المنكر باليد باللسان من القلب جعل عليه الصلاة والسلام من الإيمان. لما قال وذلك أضعف الإيمان، أي إذا أنكر بقلبه، وأعلى منه من أنكر بلسانه. إذن الجارحة سماها عليه الصلاة والسلام الإيمان، وأعلى منه وأكمل من أنكر بيده، فجعل أعمال الجوارح واللسان وأعمال القلب إيمان. ما بعد هذا توضيح، ما بعد هذا توضيح. نعم. رواه مسلم وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه وكمال ذلك. لما قال عليه الصلاة والسلام ليس وراء ذلك، طبعا لو قال الشيخ بن باز ولا قال ابن تيمي ولا قال ابن عبد البر ولا قال الأوزاعي ولا الزهري ولا حسن ولا سعيد بن جبير ولا أحد الصحابة لارتعرف رأسنا. لو والله هناك فتوى يا مشايخ فرضا جدلا للشيخ بن باز يقول لي ما ينكر بقلبه ترى ما عنده إيمان، أعوذ بالله، هذا تكفيري. هذا إيش الكلام هذا؟ لعل الشيخ ما قصد، يمكن زلت لسان. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، لهذا الثوري كان أشد ما يكون سهما على المرجع الذين يهونون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من غشنا فليس منا، من حمل ليس منا من حمل علينا السلاح، يقول جروها على ظاهرها. قال الشيخ الإسلام والإمام أحمد من قبله: كل ذلك تهديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلها منزلة التهديد والوعيد والتغليظ والتخويف، فلا تهونه. أقول لا يا أخوان، ترى اللي غشنا هو ليس منا، لا هو مؤمن لكن ناقص الإيمان. صح، فكان من قال هذا كلام في الزمن الأول اتهمونه بالإرجاء، لكن لما دخلت علينا الخوارج اتهمتنا، قالت هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من حمل علينا السلاح أو من غشنا ليس منا، إذن ليس بمؤمن، كافر. نقول لا، إنا لله وإنا، ليس كافر. عليه الصلاة والسلام لما وجد الرجل وضع الحبو صوت السماء قال ليس من، لم يكفره. طيب ما محمود نقول هو مسلم ناقص الإيمان، ليس عنده إيمان الذي يحمله على أن يظهر حقيقة الأمر، لكنه مسلم عنده أصل الإيمان، لا عنده واجبه ولا مستحبه كما تكلمنا. فرحة المرجئة لما نظرت الخوارج تكفر بهذا، قالوا إذا الإيمان هو أصله هو التصديق لا علاقة بهذا، فهو مؤمن كامل الإيمان، أخذوا شيئا من الحق. وأقول لكم حتى إبليس وحتى فرعون وحتى أبو جهل ما أحدا يضل في الدين إلا وعنده وجه من الحق. ما يأتي إنسان يكشر عن الجميع الباطل بمسألة قول كان قولا كانت وفعلا كلها باطل، يقول الإنسان يعني يحتاج إلى من يعالج عقله ولا يقوله إلا ناس سخفاء. ولما استخف قومه طاعوا، استخف عقول الناس يظن أنهم طاعوا، لكن بعض الناس عنده بدعة وبدعة. ولو أردت أن أسترسل معكم البدعة بدعة وانتهاء إلى المورد إلى إلا في وجه من حق، فهذا الوجه إذا ما اتكى عليه إنسان ولم يرى إلا هذا الحق حسبه ونسي الأوامر والنواهي وما ولوازمه من بواطل وربما كفريات ضل وأضل. حتى المشركون ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أرادوا تعظيم لله بس بحاجة بسيطة. طيب ماذا تفعلون؟ صرفوا لها العبادة أمور كل ذلك حتى تقربهم إلى الله تعظيما لله، فكفروا بنص القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بعد ذلك الإيمان حبة خردل. لو قلت لسحبان بليغ العرب يتيني بأبلغ عبارة أن فلان من لم يفعل الشيء فليس عنده إيمان، يمكن ما يأتي بمثل هذا. لو أتينا ببلغاء العرب قلنا اصفوا لنا رجلا أنه إذا لم يفعل شيئا ليس عنده من الإيمان شيء، ما أظن يصلون إلى هذا المعنى وأتي جواب الكذب صلى الله عليه وسلم. فلهذا الشيخ الإسلام يقول من لم ينكر بقلبه لا ليس عنده إيمان. بعض المتسلف الآن أما تعصر لنا ذول حقون القنوات يهونون وتهمون شيخ الإسلام نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان له. طيب يا شيخ الإسلام يكفر، معاذ الله ما يكفر، لكن ليس له إيمان. إيمانه الكامل المستحب معنى أصل الإيمان يبقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث ابن مسعود حديث مرفوع أنه يصبح يرتفع عنه الإيمان كظلة، فإن تاب ورجع رجع إيمانه، حديث صحيح شواهده عند الترمذي عند نبي شيبة يتقوى، لكن حديثه وقوفه على ابن مسعود وغيره لا مطعن فيه، وكلام سالفنا الصالح على هذا. فمسألة يقول من لم ينكر بقلبه لا إيمان له في السياسة الشرعية له وغيره. فلهذا بعض الناس يتهاون يسترسل يفرح بالمعصية، أقول بعض الناس الذي لا ينكر بقلبه مع أنه يعلم أنها منكر ولم يتابعها لا ليس له إيمان، كيف الذي يسترسل يفرح يمرح ويسوق لها؟ فالأمر عظيم جدا. يا بنت الصديق ليس كما قلت ثم هم وجلون ثم أن الذي سرق وزنى قتل الصديق ليس مثل ذلك، ولكن هو الرجل الذي يصلي ويصوم ويقوم ويخشى أن لا يتقبل منه. وأهل الجنة في الجنة أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا اجتمعوا في الجنة أول كلام إيش كنا نسوي في الدنيا؟ إيش كنا؟ ما يقول والله أنا كنت أصلي، ما يقول والله حجيت، والله كنت جاهل فلان عقب الليل كنت أحضر الدرس، إنا كنا مشفقين. خوف. ولهذا حسن البصري يقول المؤمن من جمع إحسانا وخوفا والمنافق من جمع إساءة وأمنا. يعملون ويصلون ويقومون لكن هل تقبل؟ إنا كنا من قبل إلى آخر آية كانوا مشفقين يخافون. فأول ما يكرمون أمن وأمان وسرور، كان في الدنيا يبكي في الآخرة الله يذهب إلى أهل مسرورة قبل أن يأكل ويشرب يطمن ويأمن في الجنة. ولهذا لما سئل عثمان متى الأمن والاستقرار قال إذا وضعت قدمك في الجنة، وقال بعضهم استدراك قال والله لا أمان حتى تدخل الثانية. فهذا أمن وأمان في القضية. ولهذا عليه الصلاة والسلام حديث عند أحمد رسالة صحيح يقول الله عز وجل ما جمعت لعبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فكما قال تعالى ومن أوتي كتابه بيمينه ويقول من وراء ظهره ويش لا يسوى ومن أوتي كتابه الذي أوتي كتابه وراء سينقلب أهله إنه كان بأهله مسرورا هذا كافر، وبالعكس من أخذ كتابه بيمينه يبدأ مسرور كان خائفا مشفقا في الدنيا. فتنظر إلى خطاب أهل الجنة البعض في الجنة الخوف أعظم عبادة هي الصوت الذي يقول. أهل الدنيا لا يستقيم إلا بالقوانين الوضعية ولا القوانين الشرعية ولا بالصوت، الصوت هو الذي تقيم به الدنيا والآخرة، لكن صوت الآخرة صوت الدين الخوف هو الذي يقودك، هو الذي جعل العبد مثلكم يتقلب في الليل يتقلب على السرير ما يجد يعني ما تكتهل عينه بنوم. والله المؤمن ما تكتهل عينه بنوم، والله الصادق مع الله الذي يؤمن أن الجنة حق والنار حق والله ما يكتهل عينه بنوم. فمن الآن يهون يقلل أنه من أمان وأنتم ما شاء الله ما يعني مبالغون هكذا، هذا ما عرف الله ولم يعرف الإيمان حق المعرفة ومحروم محروم. نعم. فإن المال آخر متعلقات في النفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاءه، فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. لو تقرأ صفحة واحدة يا شيخ معلش، تأذنوا لنا خمسة دقيقتين ودقيقة. نعم. ويأتي بكلام الشيخ رحمه الله بشأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان. الآن يستدرك يقول، إحنا إذا قلنا أخذنا بكلام الطحاوي لما يقول إيمان قول باللسان وتصديق الجنان وما سواه كله ليس من الإيمان، صحيح كلام مرجعة الفقهاء، يقول يستدرك عليه لما يقول وحب الصحابة من الإيمان، يقول هذا أخذت عليه. الإنسان المؤمن ما يستطيع تفلت من الحق، ذكر أن حب الصحابة من الإيمان، إذن كيف هذا؟ ثم بدأ يقول يقصد كذا وكذا. نعم. وبغضهم كفر ورباط وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أجاب ما أجاب به أبو النعيم النسفي وغيره عن استدلاله بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو الآن حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ومنها حياة الإيمان، طعنوا فيه في الصحيحين، بل رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أهل السنة الثلاث عدد بن ماجد ورواه أحمد ورواه المسانيد والمعاجم، ما انتهى حديث مجمع، إن شئت وقل ما حديث المجمع على صحته يعني. ورواه الظاهر بن ماجه يعني إن كان خالف الذاكرة بلفظ مختصر، فمجمع عليه أبو النسفي من المتأخرة في المتأخرة، ليس من المحدثين لا في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقوله لا يعتد به لا وفاق ولا خلاف في المسائل التصحيح والتضعيف، لا يعتد، لو قال حديث صحيح ما فرحنا بهذا. لكن ماذا يقول؟ نعم. وهو أن الراوي قال بضع وستون وبضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون وبضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عنده وجه حق، يقول معاذ الله أن الرسول يشك، إذن وجه حق، أراد أن يذب عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك حتى يطعن في الراوي، فإذا أطعن في الراوي أسقط الحديث. نقول يا نسفي رحمك الله رحمة واسعة، أي اللفظين؟ نحن نقول شك، لكن السؤال هل النطق الذي نطق به صلى الله عليه وسلم تكون واحدة من اثنتين، يا أبيض يا أسود، يا ستون يا سبعون، نختار واحدة؟ الخلاف ليس في الشك، الخلاف أن إحنا الآن نقول اختار واحدة يا نسفي وأرح نفسك، لكن بعد ذلك والحياة من الإيمان، إن طعنت في هذا الحديث أحاديث كثر فيها عن الحياة ليس لها علاقة بالشك، فالشك من الراوي ليس دليل في طعن الحديث، بل هذا زيادة تثبت من الراوي. ناهيك أن حديث وضعنا سبعون ورد بإسناد الصحيحة، ووضعنا ستون ورد في البخاري ومسلم، أحاديث صحيحة، ولهذا الراوي ليس شكا، أوقات يروي الحديث بمعنيه، كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال بضعنا سبعون ومرة قال بضعنا ستون، أوقات أنه هو حفظ الحديث بسندين فأوردها بضعنا أو ستون، يقصد كما نقول قال كذا أو كذا زيادة بيان، وإن شك فزيادة شك في أصل الحديث أو شك زيادة تثبت، زيادة تثبت أنه لا يعني لم يرجح قولا على قول، لكن لا تخرج عن هذين القولين، بمعنى أن الحديث لم يخرج عن اللفظة، لم يخرج عن هذين اللفظين. نعم. وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. ليش مخالف للكتاب؟ ليس مخالف للكتاب، بل موافق للكتاب. فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته للكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك. وأما الطعن في مخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن قول قسمان، قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. كل هذا يريدون أن يعظموا من أمر التصديق، نقول صحيح، يعني نستطيع أن نقول جوارح ثم يعني الشجرة كأوراق مثلا، جوارح مع اللسان مثلا، ويعبر عنها اللسان بالإسلام ثم ترجع إلى القلب، هو البذرة والأصل. وبذرة أعمال أو أقوال القلب ما هو؟ التصديق، لأنه هو اعتقاد ومعرفة وتصديق، اعتقاد جازم هذه، وإيمان مجمل هذه تسمى قول القلب، تكلمنا عن هذا. يقول التصديق لو راح شيئا من الأعمال لا يكفر، يبقى مؤمنا، صحيح كلام، ولو راح شيء من أعمال الجوارح يبقى، ولو من أعمال القلوب يبقى، لكن التصديق إذا انحل وزال سقط البنيان. فهذا الإيمان هو التصديق. نقول هذا كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة بإجماع الفقهاء أن من وقف عرفة لا يعد حاجة ولا يقبل له حج، لكن خرج مخرج التعظيم وأنه أعظم أعمال الحج عرفة، لا أنه الحج حسب، كما قال ابن عباس الربا هو النسيئة فقط، يقصد أعظم ظهورا وبلوى عمت في زمان وفي الجاهلية المشهور هو ربا النسيئة، لأنه يعني جوز وأباح ربا الفضل. نعم. فإن تصديق القلب شرط باعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. لما قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها، أي أعمال الجوارح، وكونها نافعة، ما رأيكم في كلمة شرط؟ يعني نجريها، نبقيها، نغض الطرف عنها، ولا محل نظر؟ محل نظر، لكن في مقام ما يريد الإنسان بها حقا نجريها، لكن أصل ليست من الفاظ أهل السنة الشرطية، هذه خارجة عن الشرط، خارجة عن ماهية. ولكن لا نقول الأعمال شرط كمال ولا شرط الصحة، فالأعمال هي جزء ركن من أركان ماهية حقيقة الإيمان، لأن الإيمان حقيقة مركبة، مثل الصلاة، الصلاة من ركوع وسجود وتكبير وقيام، لو إنسان قال فعل كل عدد الركوع تقبل له صلاته، لو أتى بتسعة وتسعة من عشرة من الصلاة ولم يأتي بالركوع وإن كانت ركن، فهي حقيقة مركبة من أقوال وأفعال مفتتحة ومفتتمة. نعم. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لا طاعة الجوارح وانقاد، ويلزم من عدم طاعة القلب وقيادته عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم إن للجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده. أجمع عقلاء بني آدم وأهل السنة من باب أولى أن ما كان في القلب من ادعى شيئا من القلب صادقا به وله ثمرة عمل لازم التصديق ولازم ما في القلب العمل. وأجمع على السنة والجماعة أن الإيمان إذا وقر في القلب لازمه، ليس مقتضاه، لازمه عمل الجوارح، ما يمكن. ولهذا من قال الإيمان تصديق والجوارح ليس داخل في المسمى، هذا يكذب اللغة والواقع والحس. إنسان يقول لك أنا أحبك ويضربك ويقرصك ويشدك ويصرعك ويؤذيك، وكل ما راك قبرك أنا والله إني أحبك، ثم يضربك، تكون مجنون. هذا هذا أشد استهزاء بهذه الكلمة. كلما قابل قال لا ابني، يقول لي أنا أبي لا أبر أحدا إلا أنت، أنت لو أمرتني أن أجعل كذا أبي أبي أبوي يقول أعطيني الماء، لو الماء لو أردت البحر الأحمر ولا البحر الميت يجيب لك الماء قريب، أطلب عيوني يا ولد أعطيني الماء، قال يا أبوي أطلب رطب الشمس والقمر، خذ الماء تريد، يا ابني أعطني الماء، يا أبي برك مقدم، بل الله ضمن ورده بالإيمان وقضى ربك لا تجد، يا أبي. هل هذا يعتبر يعني أحمق ولا يعتبر مستهزئ ومكذب وعنيد؟ أشد. لكن أب يقول ابني أعطيني الماء، يقول لا أريد أعطيك الماء، خلاص مثل جهمية، جهنم بئس المصير مثلا أو معاقب طريق، لكن هذا تلون ويكذب، هذا أشد استهزاء وأشد إيذاء لأبيه من لو أنه منعه، صحيح؟ وقس هذا. فالذي يقول أنا مؤمن بالله باليوم الآخر، مؤمن بهذا الدين، لا أريد أصلي ولا أصوم ولا أقوم ولا شيء. ولو أن أحدا وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ماذا تريد؟ قال أريد منك أن تسلم. قال ماذا أقول؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتصوم وتترك الشرك والفواحش. قال آمنت بك لكن لا أريد أفعل شيء مما قلت، فما نهيت عن سفعل، هل يقبل؟ ما يقبل بهذا. وهذا هو عين النظام الباطني الذي يظنون الصواب، كيف إذا كان حتى في الطاهر؟ أشد ما يكون تكذيبا وإعرابا على هذا بالله واستهزاء. نعم. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس، وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه كمال بقى. والأدلة على زيادة حسبك بهذا نكتفي، هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هل من شرح مختصر لهذا الحديث؟ يعني كل سنة يعني 100 عام الله عز وجل يبعث من يجدد لها دينها، ليس بالضروري أن يكون واحدا، قد يكون 2 3، لكن كل له عمله، قد يكون محدثا، هذا مفسرا، هذا في اللغة، هذا في الجهاد، هذا في الدعوة إلى الله عز وجل، وما زال الإنسان بالاستقراء لما يستقر. طبعا سلف الأمة لما عندهم شرح هذا الحديث أوقفوا يعني وذكروا على رأس كل 100 عام من هو من هو، حتى وصل عمر بن عبد العزيز الإمام أحمد وابن تيمية لا شك في هذا، وفي المعاصرين يعني إن نستطيع أن نقف الحديث الألباني مثلا، ومن قبله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تجويد التوحيد وإلى غير ذلك. نعم. يقول: إذا أطلقت الزندقة هل تنصرف إلى الكفر أو النفاق؟ ما شاء الله، هذا بقي ولا ما بعد الزندقة كفر؟ ما بعد الزندقة كفر؟ الزندقة هو الذي يكاشر بنفاقه، يحارب الله ورسوله، يصد عن سبيل الله، الزندقة هذا وشد ما يكون. المنافق محترم، محترم ما يحفظ ما وجهه، يحافظ على ماله وعلى دمه ويكثر سواد المسلمين، لكنه معهم في الظاهر وضدهم في الباطن. الزنديق لا، وجه لوجه يكشر ويجاهر بصده وبعدائه للإسلام والمسلمين. نعم. يقول: كيف التفريق بين تطبيق الكفر على الظاهر مباشرة والكفر عند الاستحلال، علما أننا نقول لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ تكلمنا عن هذا كثيرا، تكلمنا عنه. أقول استواء شروط انتفاء الموانع لا أعلم لها السلف، لا أعلم لها السلف. الشيخ الإسلام هو أول من أشهرها وأظهرها في مضايق العبارات لما نزل بعض كلام أئمة السلف في هذا المعاني. فاستواء شروط انتفاء الموانع لا أعلم لها، يعني في كتاب السنة يعني أحد من الصحابة وقف في تكفير لا في كتاب السنة، لكن التكفير إذا أطلق في لسان أو لسان السائل أو كتاب السنة، الكفر الظاهر في المسائل الظاهرة، أما المسائل الخفية هنا تتنزل هذه المعاني استواء شروط انتفاء موانع. مسائل خفية تحتمل لها تأويل لها وجه، وما زال علماء المسلمين أكثرهم عندهم تأويلات في مسائل لو أخذ بظاهرها وعرف الحق وخالفه لكفر. عامة أهل الكلام يبطلون أسماء وصفات في جملتها، لكن عندهم تأويل أمور خفية. لكن الذي يأتي بقوله الكفري أو بفعل الكفري ظاهرا هذا كافر، من استحل، من استهزاء، من غنى قبل سنوات غنى بعض آيات الفاتحة، كان هذا يكفر ظاهرا وباطلا. ولهذا طلقات الصحابة كفر كفر، والقرآن من قال كفر كفر. ولهذا لو رأينا الإنسان يستهزئ بالله نقول كفرته ظاهرا ولا باطلا، ثم خذوه فغلوه لا نقيم عليه حجة عليه، كفرت سبقة بك، تب إلى الله، مع الله لا أعلم من الاستهزاء كفر، نقول تب، لا استغفر الله وتب إليه، الحمد لله. ولهذا نقول قف لا تكفرهم. استواء شروط انتفاء موانع نقول هذه من إفرازات المرجئة، يكفر من أتى بمكفر ظاهرا، أما المكفرات الخفية وهذه التي صحيح يحتمل، يحتمل عنده تأويل، عنده تسويل، عنده اجتهاد، عنده تقليد، مكره مسائل، لكن مسائل الظاهرة نكفره، لا نقول فلان كفرت، قال ترى أنت تكفرني، ألا تعلم أنني يعني متأول أو مقلد أو أني عامي دون أسلمت أو مكره في من يهددني بهذا الكلام، هذا شيء آخر. لكن التكفير ينزل بالكتاب والسنة، والذي يقول مسألة التكفير الظاهر لا يكفر باستيفاء شروط انتفاء المانع لا عن له سلف لا بكتاب ولا سنة. هذه من افرازات المرجع، والشيخ الإسلام لما توسع فيها في مضايقات هذه المسائل في الكلامية تحتمل يعني هنا نتوقف، لأن مسألة تحتمل فيها اللغة تحتمل تأويلا اجتهادا، وتكلمنا عنها في دروس مضت. نعم. يقول كيف نقول أن الإيمان لا يتجسد؟ ولهذا الذي يفرق بين التفسيق والتبديع والتكفير هذا جاهل بأصول أهل السنة والجماعة في باب الأحكام. لهذا تجد غالب الناس الآن من العلم إذا رأى إنسان يشرب الخمر ويزني ماذا يقول؟ يقول فاسق، ولا يقول تقي، يقول فاسق فلان، عياذا بالله، عصى الله الفاسق هذا، ويأخذ ويجلده ولا يكون بالله ويتوب إلى الله. صحيح، لأنها ما هي مسألة سياسية. أما تقول فلان كفر، لا، فيها مسائل، فلهذا أصبح سياسية كما تكون شرعية. فالذي كما تقول فلان الذي زنى وسكر وآذى وهذا فاسق، إذا أتى بسب الله والرسول استهزأ بالدين عياذا بالله، قل فلان كفرت. شيخ ابن باز رحمه الله إلى قريب قبل أن يموت في الجراية يكفر بعض الصحابة من الكويت وغيرهم، أذكر أنهم أحمد جار الله كافر أنه استهزأ العبارة، قال كفر عليها أن يتوب، ما قال كافر خذوه فقلوا عليه يتوب ويرجع إلى حضية الإسلام. ما نرسل في هذا، لا يعني ليش الباس كفر، هي ما يقول ليش كفرك، هي ذكرك بهذا القول، رقيت الله أنت كافر، تب إلى الله، أنا وغيري ساكتين عنه، هذا ذكرك حتى ترجع وتتوب، تخالف الشيخ توافق شيء آخر، لكن ذكرك أن هذا الكلام أنت به كافر إن لقيت الله، ولو لنا عليك سلطان ومت به لما قبرناك مقابل المسلمين، ولما مكناك من زوجتك، ولما أكلنا ذبيحتك. فمسألة التكبير أسهل ما تكون، لكن بضوابط وتعريفات ومعلومات مسائل ظاهرة ومسائل خفية، وأحلتكم إلى كتاب معاصر من أجمل من كتب هذا المسألة. نعم. يقول نفس الموضوع يا شيخ. لا، هات سؤال آخر. هات. هل استهزاء برجال الهيئة يحمل نفس الحكم الذي في الآية وتعتذره؟ نعم، رجال الهيئة بعمومه، من استهزأ بهم هؤلاء الزنادقة الصحابة، من استهزأ برجال الهيئة بعموم فلان بعينه أمر أخذ العطاء، لأنه يمكن يظن أنه فعل أو كذا أو شيء، لكن استهزأ برجال الهيئة وقد كفر ظاهرا وباطنا، وعليه ليس قضية أن يبين له ويحاكم، عليه أن يتوب، ولا يتوب إلى الله. نعم. يقول كيف نجمع بين البذاذة بين البذاذة باللباس وبين إظهار نعمة الله عز وجل وأخذ الزينة، كيف نجمع بين البذاذة والإيمان وأخذ الزينة باللباس؟ أن الله جميل يحب الجمال، وحديث البذاذة من الإيمان ضعفه أكثر أهل العلم، لكن لو إذا أخذ بظاهره واستضعفه بتصحيحه فمحمول أن التزهد التقلل من الدنيا لا يستبدل، هذا من الإيمان. إنسان الزهد ليس من الإيمان، إذا كذلك، لكن لا يعني أنه يتبذل ثوب يعني مبتذل ونعال مقطوعة وبيت، لا، يعني يتقلل من الدنيا، هذا من الإيمان التقلل، لأن من أنفق ريال سيحاسبه الله عز وجل عليه، سيحاسبه لو في طاعة في عبادة سيحاسبه الله، فمستقلون ومستكثر. وأغنياء قال صلى الله عليه وسلم قرأ أمتي يدخلون قبل أغنيائهم كلهم في الجنة في 500 عام، وتجد الغني التقي نقي ولي من ولي الله، لكن مش سيحاسب الفقير نفسي يأتي ليس على كتابه لا ما أرى، هذا يدخل 500 عام لو علم الأغنياء، وكلنا نرجو أن يكون أغنياء لو علم، قالوا كفاه. ومن القرائن قرأت للسير بعض الصالحين أن أحد الموسمين بالمال كان يعني وليا وخليفة هكذا، فجمع ماله فأراد أن يوزع هذا المال صدقة للمحتاجين الفقراء طلاب العلم، فقال دلوني على رجل تقي يخشى الله في قسمة هذه الأموال، فدلوا على أحد العلماء فأتي به، فلما دخل قال ما تريد أيها الأمير؟ قال هذا المال بيدك أموال يركب بعضها بعض مثل ما أنقى ملايين، قال أكلتك أمر توزيعها وتفريقها بين الفقراء، فتبسم وأطرق مريا ثم قال أيها الأمير ما لم يكلفني الله بجمعه فلا تكلفني بتفريقه، ما لم يكلفني الله بجمعه فلا تكلفني بتفريقه، وخرج. لكن لو نحن لما رحم الله، سأل الله أن يرحمنا وإياكم. نعم. يقول السؤال: ما رأيكم يا شيخ في من يقول يجوز تعلم السحر للتسلية والترفيه؟ يجوز التسليه والتزويد يجوز، لكنه كفر بما انزل على القران، كفر بالقران لا تقبل صلاه 40. نعود هذه الاسئله، انا اخشى ان السؤال في استهزاء، السؤال في استهزاء. لو قال يجوز الشيء حتى نرد السحره يقول تسليه، يستهزئ بما بالكفر بما انزل القران. هل صار سنقول ما تكهن عرفنا قد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام؟ نعم. وفيه رواية: لا تقبل له صلاة 40 يوم. يقول: ما رأيكم يا شيخ الدورات العلمية المكثفة ذات المدد القصيرة؟ ذات ايش؟ المدد القصيرة. والله ما يمنع إذا كان وقت ضاق بالعلماء ومشايخ بالوقت مختصر. غالبا المكثفة ما هي مراد لذاتها، أنا ثمت قرائن وظروف تحمل الشيخ والطالب إنه ما في للوقت الفلاني، فكلها خير كلها خير، لكن أيهما أفضل؟ الممتدة ذات الزمن أطول. العبرة بالفائدة بالفهم، لكن ما يمنع إذا كان ما إلا هذا شيء أحسن من شيء. جزاك الله تعالى.